وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط. وقد تقدم القول الراجح في هذه المسألة، هل عليه إثم؟ ها؟ ليس عليه إثم لأنه إيش؟ ناسي. طيب لو أنه ذكر وهو يأكل، ذكر وهو يأكل، ذكر أنه صائم، فهل يبتلع الطعام؟ ما يبتلع ولا يلفظ؟ إيه؟ كيف؟ إذا تيسر له لفظه. ما نقولش هذه لقمة بنينة خلينا، ها؟ لو تعمد بلعها فسد صومه، ويكون بذلك قد تعمد المفسد. إذن وجب عليه متى ما ذكر أن يلفظ. نعم. هذا شيء آخر، هذا جاءت رخصة خاصة فيه بالنسبة فيما لو أذن والإناء في يده فقال لا يضعه حتى يقضي نهمته، وهذا حديث خاص في الموضوع. أما بعد الأذان يذكر وهو صائم وفمه ممتلئ بالماء، ها، قل هذه الشريبة خلاها تتعدى، هذا رزق رزقني الله إياه. نعم. وانظر إلى الحديث، قال فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني أن هذه من الله، فإذا أطعمك الله وسقاك قد تنسى فتأكل وتشرب. وذكرت لكم قصة الرجل مع أبي هريرة رضي الله عنه، جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال إني أصبحت صائما فنسيت فأكلت وشربت، وكان هذا في ضحى النهار، قال أتم صومك. فجاء بعد ساعة قال إني نسيت فأكلت وشربت، قال أتم صومك. فجاء بعد ساعة قال إني نسيت فأكلت وشربت، قال أنت رجل لم تتعود الصوم، أنت رجل لم تتعود الصوم، يعني ثلاث مرات يأكل وناسي، يمكن هذا ولا يمكن؟ لكن بعيد بعيد، فيه وناس يقول لك نسي، يمكن. المهم كلما نسي فأكل وشرب فإنه لا يؤاخذ بذلك. قال وكذلك من أفطر فيه لضرورة من مرض، من أفطر فيه لضرورة من مرض، من مرض، لو أفطر بسبب المرض فعليه القضاء فقط. دليل ذلك قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فما هو المرض المانع من الصوم؟ قال بعض العلماء كل مرض، حتى لو كان عنده مثلا حبة في أصبعه تؤلمه للمريض، كل مرض. والصواب وهو الذي عليه الجمهور ومنهم المالكية كذلك، أن المرض الذي يباح فيه الفطر هو الذي لو صام فيه الإنسان لتضرر. طيب الحمى، الحمى واحد، الحمى ارتفعت عنده 40، هل يفطر ليقال له اصبر حتى يبرد الله عليك إن شاء الله فيه؟ ها؟ يفطر؟ إيه نعم، يشرب الدواء، يشرب الدواء، هذا يفطر له الرخصة، لأن الحمى مرض خطير، والمو خطير قد يموت، قد يموت. إذن المرض الذي يباح فيه الفطر هو الذي لو صام صاحبه به لشق عليه، فإما أن يوصله إلى درجة المشقة أو إلى درجة الضرورة، المشقة أو الضرورة، قد يعني أقصد الضرر، قد لا يوصله إلى الضرر إلى الموت لكن يوصله إلى المشقة الشديدة، ففي هذه الحال يفطر. وما الذي عليه؟ القضاء، يقضي أياما أخرى. نعم. ثم قال حكم صوم المسافر، حكم صوم المسافر، تقدم أن السفر باتفاق العلماء سبب من أسباب الترخص في الفطر. السفر، والسفر ما هو؟ السفر مفارقة بلد الإقامة، إذا فارق الإنسان بلد إقامته فهو مسافر، وسمي بذلك كما تقدم أن هذه المادة السين والفاء والراء تفيد الظهور، تفيد الظهور. ومنه قوله تعالى: والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، يعني إذا ظهر وطلع. والمسافر سمي بذلك لأنه يبرز ويظهر، إذا خرج من عامر البنيان يظهر من بعيد. قالوا كذلك سمي سفرا لأنه يسفر عن طبيعة الرجال. أنت متى تريد أن تعرف شخصا معرفة صحيحة؟ سافر معه، سافر معه تعرفه، تعرفه هل هو إنسان حليم ولا كثير الجهل والسفه، هل عنده صبر، هل يمكن أن تعول عليه وقت الأزمات، سافر معه. أما أنت مقيم معه تراه 5 مرات في المسجد لا تعرفه، لكن سافر معه تعرفه. سبحان الله، هذا شيء مجرب. بعض الأحيان قد يعني يبدو لك الشخص ممن تحتك به يوميا أن هذا نعم الرفيق، أنه نعم الرفيق ونعم الصديق، لكن إذا سافرت معه تقول العمل عملته في روحه. صحيح، إيش العمل عملته في روحه فلان كذا؟ حقيقة يكون السفر هو الفيصل بينك وبينه، تقول بعدين سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، حتى لو رأيت من بعد حول الطريق. ها، وبعضهم من إذا رأيته في الإقامة تقول هذا ما لا يحسن مخالطته، لكن إذا سافر ترى منه حسن المصاحبة وحسن الرفقة. نعم، لا يماري ولا يجادل. نعم، فالمهم أن السفر له آداب، وتكلم أهل العلم في شأنه في كتب الآداب. السفر رخصة للفطر ورخصة للقصر في الصلاة، وذلك أن هذه الشريعة الإسلامية شريعة غراء، اتصفت بالشمول والكمال، واتصفت بأنها متى ما التزم الناس بها رفع عنهم الحرج، واتصفت أيضا هذه الشريعة ولله الحمد بمراعاة أحوال الإنسان. الشريعة الإسلامية تراعي حال الإنسان أيا كان ظرفه الزماني أو المكاني، تراعي الظروف والأحوال، والتكاليف فيها تتماشى أيضا مع تلك الظروف. فالسفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب، قال السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. وهذا الحديث حديث عظيم، مهما نزل الإنسان في أفخم الفنادق، تنزل في فنادق 5 نجوم ولوكس كمان، وتركب درجة أولى في الطائرة، مهما توفر لك من أسباب الرفاهة يبقى السفر قطعة من العذاب. قال ابن حجر وغيره: وذلك أنه يفارق أهله فيتألم لمفارقة أهله، مفارقة المألوف كذلك. الإنسان الذي يألف الشيء تركه للمألوف يتعبه، يتعبه. فلأجل ذلك يدخل على الإنسان الهم والانزعاج وضيق الصدر وتشويش البال. لأجل هذه الحالة النفسية جاء الإسلام بتخفيف التكليف في بعض المسائل وبعض العبادات كالصلوات. عوض أن تصلي 4 تصلي 2 ركعة، 2 فقط. ولك الرخصة في الجمع كذلك بين الظهر والعصر، في وقت الظهر أو في وقت العصر، وبين المغرب والعشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء، رفع للحرج ودفع للمشقة وجلبا للتيسير. الصيام كذلك، إذا سافر الإنسان يتعب، ولما يتعب يتعب، فيحتاج إلى أن يتقوى. فلو وجب على المسافر الصوم لكان ذلك فيه من المشقة ما فيه. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. خلاص، فالسفر رخصة للفطر باتفاق أهل العلم جميعا، لكن الخلاف بينهم ليس في هذه الرخصة، الخلاف في الأفضلية إذا لم توجد مشقة، أيهما أفضل؟ إذا كان لا يشق عليه أيهما أفضل، الصيام أم الفطر؟ هذه محل نزاع، محل نزاع بين العلماء. ابن حزم الظاهري صاحب المذهب الظاهري المشهور الأندلسي وأصحابه يقولون لا يجوز للمسافر أن يصوم، فلو صام بطل صومه، وهذا قول ضعيف والجمهور على خلافه، بل لو صام المسافر لصح صومه، لصح صومه. لكن أيهما أفضل؟ إذا كان لا يشق عليه الصوم، لا يشق عليه، فالأفضل أن يصوم. الدليل، الدليل قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، والدليل أيضا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان يصوم وهو مسافر. كذلك من حيث النظر، إذا صام وهو مسافر دون مشقة وافق الزمن الفاضل وهو رمضان، وكان ذلك أسهل عليه أن يصوم مع الأمة، بخلاف ما لو صام قضاء بعد رمضان لا يوافق الزمن الفاضل. كذلك إذا قضى وحده يشق عليه ولا ما يشق؟ يشق عليه، الإنسان إذا صام مع الناس أسهل مما لو صام وحده. فهذا القول هو الصواب، وهو المشهور عند المالكية، وهو مذهب الشافعي كذلك، ولهذا صرح ابن أبي زيد القيرواني المالكي بهذا. ماذا قال؟ قال والصوم أحب إلينا. متى هذا؟ إذا لم يكن ثمة مشقة، أما إذا كان ثم مشقة فلا يصوم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه، رأى رجلا ظلل، إما يظلل عليه بكثرة الناس حوله حتى أحدثوا له ظلا، تعرف الإنسان إذا كان مستلقيا واجتمع الناس حوله ظللوا عليه، أو أتوا بشيء يظللون به عليه ومستلقي. قال ما هذا؟ قالوا يا رسول الله صائم وهو في سفر. قال ليس من البر الصوم في سفر، ليس من البر. فهل هذا عام ولا خاص بمن كانت حاله كحال هذا الرجل الثاني؟ لأنه لو كان الصوم ليس من البر في السفر مطلقا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليصوم، وما كان الصحابة أيضا ليصوم. كذلك ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عام الفتح سار بأصحابه إلى مكة، فلما بلغ مكانا يقال له كراع الغميم أخبره الناس أن قوما قد شق عليهم الصوم، شق عليهم الصوم. وانظروا إلى الرحمة المهداة والنعمة المزداة عليه صلوات الله وسلامه. وكان هذا الخبر قد وصل إليه بعد صلاة العصر. وش بقي على صلاة المغرب؟ قليل والكثير قليل، وهو مرتحل راحلته، قال هاتوا لي قدح، فأتوه بقدح فيه لبن أو ماء، فوضعه على فخذه والناس ينظرون، فرفعه وشرب، اللهم صل وسلم عليه، وهو قادر على أن يصوم، له قادر على الصوم، لكنه أفطر وأعلن الفطر وهو في السفر رحمة بأصحابه. وكان بإمكانه أن يقول أفطروا، لست مثلكم إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين، كما كان يواصل، كان يواصل بين اليوم واليومين، وواصل الصحابة معه اقتداء به، فانتظر بهم الهلال والهلال حتى طلع هلال العيد. قال لو تأخر لأخرتكم، تنكيلا لهم، وقال إني لست مثلكم إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين. والمراد بذلك البيتوتة، هذه بيتوتة، بيتوتة معنوية، انشغاله بالذكر والعبادة وقيام الليل ومناجاة الرحمن عز وجل هي التي تجعله لا يفكر لا في طعام ولا في شراب. ولهذا كان أقرب الأقوال في حكم الوصال أنه مكروه كراهة شديدة قريبة من كراهة التحريم، لا يواصل الإنسان في الصوم. مثلا اليوم تغيب الشمس تقول أنا لا، أنا لن آكل سأواصل، هذا يسمى الوصال، أن تقرن بين صيام يومين أو أكثر، هذا ممنوع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رخص فيه في حالة واحدة، قال: فإن كان منكم، فمن كان منكم فاعلا فليواصل إلى السحر. طيب مثلا تريد أن تواصل، واصل إلى السحر، وقت السحر لا بد أن تأكل، أما أن تواصل بين يومين فهذا ممنوع. فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام في السفر ترخص برخص رخصة الفطر، مع أنه لم يبقى من النهار إلا قليل. ما قال لهؤلاء اصبر شوي، ولا قال طيب من قدر فليتم ومن شق عليه فليفطر. أفطر هو بنفسه ليبين سماحة الشريعة، ليبين يسر هذا الدين. ولهذا بعض الناس يقول لك: والله يا أخوي اسمحنا، أنا في عصر تغيرت فيه الأحوال والدين صعيب، الدين صعيب صعيب على نفسك. الدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، صحيح ولا؟